يأمر بالعدل. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 03-822-7264، جوال رقم 05-04-80-5970، وجوال رقم 05-05-85-6345.